السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيك. القواعد الأصولية قال عنها الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى فيما أذكر، قال ينبغي أن يستدل لها لا أن يستدل بها. فشيخنا بارك الله فيك، هل هناك كتاب من الكتب التي تعنى بهذا الباب تأتي بأدلة القواعد؟ بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. رحمة الله وبركاته. في عدة كتب أجمعها وأحسنها كتاب أخينا الشيخ فخر الدين محسي، القواعد الأصولية، ونشرناه في الدار الأثرية. بارك فيك.